أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم.